قصيدة شعرية مهداة في حفل الشاب عبد العزيز ظافر جبران آل معتق النهسي الشهراني من زميله الشاب عبد العزيز بن محمد بن مشبب آل حمدان الأحمري. كلمات وأداء الشاعر عايض بن حمدان الأحمري. يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بارك الله فيك يا عبد العزيز وما عليك خلاف ورث الأمجاد من شايبك وأخواله ومن جدانه وسرة ألف ويظل جبال مظله في ظلاله وسرة ألف ويظل جبال مظله في ظلاله. سلام الله على شهران تسليمة وفا وإخلاص للقبائل والمشايخ من بلاد النخل الأشعافي ونعم شهران العريضة في مذاهبها وجودا ونعم شهران العريضة في مذاهبها وجودا والسلام نبلغ ناهس وناهس مضرب الأمثال في المكارم والشجاعة والمناصب والولاء للدولة عزوة رجال النمارة في المصاعب يعتزابا عزوة رجال النمارة في المصاعب يعتزابا والصداقة بين بلحمر وناهز ما لها حدود والروابط عامره وموثقه والكل جيل رجاله والصداقة والزمالة بيننا تعطى حقوقها والصداقة والزمالة بيننا تعطى حقوقها وتشرف بالخوي اللي مواقفه تجمله أحضر وأشاركه وأفرح من أفراحه وأعد أفضاله وقفتي في جانبه ما رد وحده من جمايله وقفتي في جانبه ما رد وحده من جمايله بارك الله فيك يا عبد العزيز وما عليك خلاف ورث الأمجاد من شايبك وأخواله ومن جدانه وسرة ألف ويظل جبال مظله في ظلاله وسرة ألف ويظل جبال مظله في ظلاله والقصيد الجزل ديوان العرب ويعز قايله يروي أفعال الرجال اللي لهم في الوقت صيت خالد خلد اسمهم لو ان اجسامهم بادت مع الثرى خلد اسمهم لو ان اجسامهم بادت مع الثرى ما نظمت الشعر من شان التجارة والمزايدة اكتبه في اللي يحقه واعتني في حبكه وتركيبه واجب الشعر يصور كل نجم في منازله واجب الشعر يصور كل نجم في منازله والقصيد اغلى هدية عند من يحسب لها الحساب يوم كلفني بها عبد العزيز يرضى الخاوي الوافي الهدية باسم ابن حمدان قدمها لابن جبران الهدية باسم ابن حمدان قدمها لابن جبران والمقام اللي يسر الناهس يقدم له المعاني بين بلحمر وشهران العوايد يحتمونا بين بلحمر وشهران العوايد يحتمونا يا سلام الله على شهران تسليمة وفا وخلاص للقبائل والمشايخ من بلاد النخل الأشعافي ونعم شهران العريضة في مذاهبها وجودا ونعم شهران العريضة في مذاهبها وجودا والسلام نبلغ ناهس وناهس مضرب الأمثال في المكارم والشجاعة والمناصب والولاء للدولة عزوة رجال النمارة في المصاعب يعتزابا عزوة رجال النمارة في المصاعب يعتزابا والصداقة بين بلحمر وناهز ما لها حدود والروابط عامره وموثقه والكل جيل رجاله والصداقة والزمالة بيننا تعطى الصداقة والزمالة بيننا تطاح قوقا وتشرف بالخوي اللي مواقفه تجمله أحضر وأشاركه وأفرح من أفراحه وأعد أفضاله وقفتي في جانبه ما رد وحده من جمايله وقفتي في جانبه ما رد وحده من جمايله بارك الله فيك يا عبد العزيز وما عليك خلاف ورث الأمجاد من شايبك وأخواله ومن جدانه وسرة ألف ويظل جبال مظله في ظلالا وسرة ألف ويظل جبال مظله في ظلالا والقصيد الجزل ديوان العرب ويعز قايله يروي أفعال الرجال اللي لهم في الوقت صيت خالد خلد اسمهم لو ان اجسامهم بادت مع الثرى خلد اسمهم لو ان اجسامهم بادت مع الثرى ما نظمت الشعر من شان التجاره والمزايده اكتبه في اللي حقه واعتني في حبكه وتركيبه واجب الشعر يصور كل نجم في منازله واجب الشعر يصور كل نجم في منازله والقصيد أغلى هدية عند من يحسب لها الحساب يوم كلفني بها عبد العزيز ارضى الخاوي الوافي الهدية باسم ابن حمدان قدمها لابن جبران الهدية باسم ابن حمدان قدمها لابن جبران والمقام اللي يسر الناس يقدم له المعاني بين بالأحمر وشهران العوايد يحتمونا بين بالأحمر وشهران العوايد يحتمونا بين بالأحمر وشهران